الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مقتفية السنن وصدح طير على فمن وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، حرص الإسلام بتعاليمه السامية وحدوده الواقية إلى إقامة مجتمع طاهر، موضع لكل فضل ونبل، مجتمع لا تتلاعب به المثيرات ولا تهاج فيه الشهوات، فأغلق أبواب الإغراء والإغواء، وحرم الفواحش والبغاء، وربى أتباعه على العفة والحياء والاعتصام والتأبي أمام كل الدعوات السافرة والمحاولات الجاهرة التي تريد أن توحلهم في شباك التعري أو توقعهم في حبائل التردي. وإن مما حرمه الإسلام واستقبحه وعده ذنبا من أعظم الذنوب وأمرا من مدلهمات الخطوب فاحشة الزنا التي بها انهدام الأعمار وخراب الديار، فاحشة عظمى تنقطع بها العرى ويحل بها البلاء، فسبيلها أسوأ سبيل ومقيلها شر مقيل. فكم من صريع تجرع غبها وتحسى سمها وأدرك عاقبتها وعقوبتها فقرا ومرضا وهما وكمدا وسوء حال ومآل وسوء منظر ومنقلب وذهاب قوة وفتوة. وكم من صريعة كاسفة البال معذبة الضمير يأكل الخوف جسمها ويقلق حياتها ويذهب أمنها وسكينتها، خزي دائم وعار ملازم، شرف مسلوب وعرض ممزق وكرامة مفقودة. وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيها المسلمون، إن ظهور فاحشة الزنا سبب لانتشار الأوبئة الفتاكة والأمراض المهلكة، وها هو العالم اليوم الذي أخرج المرأة من عفتها وكرامتها وصنع بيديه ما يدعو لهذه الفاحشة وأمثالها. ها هو اليوم يذوق ألم جنايته ومرارة فعلته ووبال مساعيه الخاطئة التي أوردته حياض الندم وغياهب العدم. وصدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، رواه ابن ماجه وغيره. ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، رواه الحاكم. عباد الله، إن فشو ولد الزنا أمارة على حلول العذاب ودنو العقاب. فعن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب، رواه أحمد. أيها المسلمون، جعل الله لفاحشة الزنا عقوبة زاجرة ونكالا في الدنيا والآخرة. فالزاني البكر جلد 100 وتغريب عام، والزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت. ويقول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في بيان ما أعد الله عز وجل لمرتكبي هذه الفاحشة من العذاب والآلام: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، فأتينا على مثل التنور فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: إنهم الزناة والزواني. رواه البخاري. وعند ابن خزيمة وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا، فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا، وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. عباد الله، إن فاحشة الزنا من موانع استجابة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. رواه أحمد. عباد الله، تلك بعض الأخطار والأضرار الدنيوية والأخروية لهذه الفاحشة التي إن لم يقهر المرء نفسه عنها برادع كاف وزاجر صاد تلبط بمعارها وتحبط بمضارها. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني. أيها المسلمون، اجتنبوا كل ما يوصل إلى هذه الفاحشة الظلماء أو يقرب منها، وإن بداية الداء ورسول البلاء وداعية الأرق وزند الحرق إطلاق البصر فيما يجلب الهم والكدر، ورب نظرة أورثت حسرة وندامة إلى يوم القيامة. يقول جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. أخرجه الترمذي. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. عباد الله، اقطعوا خيوط الشرر وحبائل الخطر، واحذروا الخلوة المحرمة بجميع صورها وأشكالها، فكم من مغرور لم يزل يلهث وراءها ويبذل جهده في تحصيلها حتى سقط في شراكها فأوقعته في دنس الفاحشة والحرام، وعفرت وجهه في الرغام أسيرا لشهوته وقتيلا لشقوته. وأعيروا سمعكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناصح لأمته المشفق عليها: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد. ويقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. متفق عليه. أيها المسلمون، حافظوا على الأعراض، وصونوا الحرمات أن يقربها عابث أو ينالها لاهث. وإن من أعظم أسباب ذهاب العرض والشرف خروج النساء إلى الأسواق ومجتمعات الرجال متبرجات متزينات متعطرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رواه أحمد. وعند أبي داود والترمذي: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما النساء كلحم على وضم إلا ما ذب عنه، والذابون هم الرجال. ويقول الحسن بن علي: لا تدعوا نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق. عباد الله، إن بداية النهاية ودرب الغواية السفر إلى بلاد إباحية أو شبه إباحية، بلاد خادعة للعقول وغادرة للألباب، ليس فيها إلا مصائد هلاك وفخوخ تلف، في حياة بائسة لا يفدى أسيرها ولا يودى قتيلها. وإن اصطحاب الأهل والأولاد إلى تلك الأماكن الموبوءة والبلاد الممقوتة لمن أعظم الجناية وأبين الخيانة. فالحذر الحذر يا عباد الله، وإياكم الوقوع في مغبتها أو السقوط في بليتها أو التنازل عن الدين والحجاب والآداب من أجلها. أيها المسلمون، إن من أقبح الزنا وأعظم الغدر خيانة الجار جاره في زوجته وحنينته. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم، ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد على فراش مغيبة، أي غاب عنها زوجها، قيض الله له ثعبانا، قيض الله له ثعبانا يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط. عباد الله، إن من أكبر عوامل الفتنة وأسباب التهيج والإثارة ما تبثه القنوات الفضائية يوما بعد يوم من ألوان الشرور وعظائم الأمور، بث يفتك بشباب الإسلام يدنسهم ويفسدهم ويتركهم حطاما لا خير فيه ولا حياة معه، إذ ليس عطب إلا وهي له سبب. إن هذه القنوات تهدف في خبث وصلف إلى استثارة الكوامن، استثارة تنتهي إلى سعار شهواني لا ينطفئ ولا يرتوي. ألا فاحذروها واجتنبوها، ولا تلهوا أنفسكم بالحرام فتهلكوها. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، حرم الله الزنا والسفاح، وشرع الزواج والنكاح تحصينا للنفوس وطهارة للقلوب وبقاء للأفراد ونقاء للمجتمعات. يقول عمر الفاروق رضي الله عنه: ما أمر الله تعالى بشيء إلا وأعان عليه، ولا نهى عن شيء إلا وأغنى عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. أيها المسلمون، إنه لا ضمانة لمجتمع نظيف وعفيف إلا بإزالة العوائق وتذليل الصعاب التي تعترض سهولة الزواج الشرعي.